كان مولدي في شعبان من عام 1370 للهجرة في قرية الشقة العليا الواقعة شمال بريدة 18 كيلا. ولكن ممن حضرت بعض دروسهم في المساجد وهو حضور قليل، لكن حصل بعض الدروس وبعض المجالس واللقاءات والمناسبات على رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمة الله عليه، وكان مثالا في الزهد والعبادة والكرم والغيرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وكان كثير الذكر وتلاوة القرآن والوعظ في المجالس، لا يفتر أبدا إما في ذكر لله عز وجل أو في تذكير بحقه على عباده ونصح للناس فيما ينفعه في أمر آخرته. وكذلك من المشايخ الذين يسر الله لي أن أتلقى عنهم في المعهد العلمي على رأسهم فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البيهي رحمة الله عليه، وهو أكثر من تأثرت به في القصيم رحمة الله عليه، فكان ذا عقل راجح وفقه غزير وخلق حسن، وكان يكن لي المودة رحمة الله عليه والنصح، حتى أن إذا قدمت القصيم من الرياض وكانت عنده ندوة مع الشيخ عبد الرحمن الفطيبي رحمة الله عليهما يجعلانها محاضرة لي ويحضران في المسجد ويحصل تعليق وإجابة على الأسئلة، فكان الشيخ رحمة الله عليه درسنا في الفقه في المعهد العلمي، وحظيت بعنايته وتقديره رحمة الله عليه وحسن رعايته، ومن ذلك الوقت توثقت صلتي به، فكنت أزوره في منزله وأحضر دروسه في المسجد أيام الطلب في المعهد العلمي، كانت له دروس أشبه ما تكون في المواعظ بالمواعظ، وأحيانا تكون تقريرات على قراءة بعض الطلاب عليه خصوصا في صلاة العشاء، فكان هذا أثر في نفسي تأثيرا كبيرا، وكان محبا للدعوة رحمة الله عليه، ويخرج إلى القرى ويخطب في المساجد أو يذكر بعد صلاة الجمعة، وكذلك كان يجلس بعد صلاة الجمعة مع الناس في المسجد أو في عند أحد من أهل القرية أو الهجرة، وكان واسع الصدر صاحب حلم وعلم ويوجه الناس بما يقتضي المقام رحمة الله عليه، فكان هذا أول شخصية أثرت في نفسي تأثيرا بالغا، ولا أزال أجد أثر تربيته وعنايته رحمة الله عليه، وكنت ألتقي به حتى في الحرم المكي، وكان يحضني على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى التعليم، ويشجعني على ذلك ويعرض يساعدني على ما يشكل عليه في هذا حتى ما أخطأ المسؤولين. ومن هؤلاء أيضا فضيلة الشيخ صالح السكيتي رحمة الله عليه، أيضا كان يدرسنا الحديث في السنوات الأولى في المعهد، وكان ذا غيرة صادقة وأسلوب في التعامل مع الشباب الصغار، فيمازحهم في أول الدرس ثم يأخذ بهم في الجد ويوجههم إلى معالي الأمور ويظهر لهم أو يوجههم إلى ما ينبغي أن يكون في همتهم من جهة دين الله عز وجل وتلقي العلم عن علم السلف الصالح رحمة الله عليهم. وحضرت له بعض الدروس وهي قليلة في المسجد، وكان يحضر يقرأ عليه اثنان أو ثلاثة من الكبار العوام، فكان رحمة الله عليه ينبههم على ما يحتاج إلى تنبيه في القراءة، وإذا كان من طلبة العلم أيضا ينبههم على الأخطاء اللغوية والإعرابية، وكان وقورا في مجلسه صاحب هيبة وسمت، الإنسان لا يستطيع أن يتحرك في مجلسه أدبا معه وإجلالا له. ومن هؤلاء الشيخ علي بن سليمان الضالع رحمه الله عليه ايضا كان يدرسنا التفسير، وكان يعتني بالطلبة عناية خصوصية، وكان كثير التأثر والبكاء إذا قرأ الآيات وشرع في تفسيرها، وكان يحضنا على العلم النافع وعلى العمل الصالح، يذكرنا بهدي السلف رحمة الله عليهم. نعم، ممن لقيت في الرياض حضرت بعض دروسهم وأخذت عنهم شيئا يسيرا بالنسبة لما ينبغي. أولهم الشيخ صالح المفوزان الفوزان حفظه الله، وهو شيخي الأول في الرياض، وقد نفعني الله عز وجل بتوجيهاته لأنه ذو عقل راجح وأدب جم وخلق عظيم، وكان يوجه لما ينبغي من مثلي، وقد استفدت منه والحمد من توجيهاته أكثر مما استفدت من القراءة عليه. توجيهاته الخصوصية في المناسبات وفي المسجد وفي المنزل استفدت استفادة كثيرة أكثر من القراءة المنهجية عليه في كتاب معين. ومن هؤلاء الشيخ أيضا صالح الأطرم حفظه الله، فكان أيضا يوجهني ويرشدني إلى ما ينبغي، وكنت أعرض عليه بعض المسائل الفقهية، وقرأت عليه بعض شيء من الزاد زاده سقنع، وكذلك الشيخ صالح الأطرم قرأت عليه شيء من فتاوى شيخ الإسلام في درس خاص، وكذلك الشيخ صالح علي الناصر رحمة الله عليه كان جارا لي في الصالحية في أحد بيوته، كنت أقرأ عليه إذا صلى معنا في المسجد، وكان يوجهني توجيها سديدا، واستفدت من تجربته وعقله وعلمه، وكان ذا فقه عميق. قد رأيت سماحة الشيخ عبد العزيز الله غفر الله له إذا تكلم الشيخ صالح العلي يصغي له الصاع المستفيد لما يرى من غزارة علمه ودقة استنباطه، فرأيت أن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا يجله ويقدره تقديرا خاصا. ثم انتهى بالمطاف إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، فتعرفت عليه قديما من عام 1394 أو كذا، ثم حصل لي شرف حضور دروسه بعد هذا بيسير، نحن العام 96، وفي عام 97 انتقلت من جامعة الإمام وظيفيا إلى رئاسة الحوثة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في إدارة الدعوة، و يسر الله لي اللقاءات معه في محيط العمل، وكان يكون فيه اجتماعات في البيت، واستفدت منه حقيقة في توجيهاته في العمل وفي الدعوة خاصة، سواء فيما يتعلق بإدارة المركز مركز الدعوة في الرياض، أو فيما يتعلق بالدعوة عامة، أو فيما يتعلق بالعلم. ومن ذلك الوقت توثقت صلتي به، وكانت لي به علاقة خصوصية في كثير من الأمور، وشعرت منه بحنان الوالد وشفقة الأب ما كان يحبني عليه من القيام بواجب الدعوة، وكان يتفقدني، وإذا خفي عليه صوتي وانقطعت عن هده سأل عني وعتبني، فكان نعم الموجه. وقد استفدت والله الحمد من دروسه في الجامع الكبير بالرياض، ومن قراءة عليه فوائد كثيرة، وقيدت فوائد كثيرة والله الحمد، وتأثرت به في جوانب كثيرة ومهمة، وأنا أحمد الله عز وجل على ذلك أن يسر الله لي اللقاء بشيخ شيوخي، ونفعني الله بحمده وفضله بهذه اللقاءات وهذه التوجيهات وما أخذته من علم، وأنا والله الحمد لا أزال أعرف له فضله وإحسانه إلي، وأدعو الله عز وجل أن يجازيه عني خير الجزاء لقاء إحسانه وتوجيهه وعطفه علي نحو ذلك مما كان يقوم به نحوي، غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى. اللهم آمين. الشيخ عبد الله الحقيقة أجد أنها فرصة أيضا، وهذا الاستطراد عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنتم ممن تتلمذ عليه على يديه، وأيضا عملتم تحت رئاسته، أجد فرصة لتحدث معكم شيخ عبد الله لتبرزوا لنا وللإخوة المستمعين والمستمعات عن تميز به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من خصائص وميزات جعلت فقده عظيما ومصابا لا يمكن أن ينسى. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان أمة لوحده، وخير من يتحدث عن هذا الرجل أولئك الذين كانوا من أشد الناس قربا منه، وأعتقد أنكم من أولئك. الشيخ عبد الله لكم أن تكرموا وتفضلوا بشيء من ذلك. الحمد لله. وبعد جوانب شخصية سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله له كثيرة وكبيرة، في كل أمر يعتبر أمة، فهو أمة في الصبر والدعب ومواصلة العمل النافع الذي ينفع دين الله وعباده في العاجل والآجل بلا كلل ولا ملل، كان آية من آيات الله في هذا الجانب، وكان يحفظ الوقت فيما ينفع، حتى أنه إذا كان في اجتماع عنده في البيت أو في المكتب ثم احتاج الأمر إلى إحضار شيء من الأوراق أو التقويم وغير ذلك يستفيد من هذا الوقت ريثما يحضر المطلوب، فيقول هات الكتاب الفلاني، افتح الحديث الفلاني، الصفحة الفلانية، الجزء الفلاني، اقرأ كذا، ثم يقرأ عليه ويستمع، ثم يقول افتح الكتاب الفلاني، وهكذا كان ما يترك شيئا من الوقت دون أن يستفيد منه. وكان كثيرا اللهج بذكر الله عز وجل، وهذا من أسباب نجاحه وتوفيقه وعون الله له، لأن الذكر من أعظم ما يستعان به على المهمات العظيمة. وكان محبا للعلم والسلف الصالح، فكان لا يمل من ذكر أخبارهم وسيرهم، ويضرب الأمثلة بهم دائما، ولا سيما خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يترجمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في التعليم والدعوة وغير ذلك من أمور الإسلام. وكان حسن الخلق، يتحمل جفاء الناس وتقصيرهم، ولا يقابل مسيء بالإساءة، بل يقابله بالإحسان، بالصفح والإحسان والعفو، ويعامله بما يقتضيه الشرع لا بما بلغه عنه، إلا إذا كان على معصية لله تعالى أو في أمر يقدح بالإسلام، فإن الشيخ ينبهه ويذكره ويخوفه بالله عز وجل فيما بينه وبينه. أما إذا كان في أمور دنيوية أو فيما يتعلق بشخص الشيخ أو غير ذلك فكأن شيء لم يكن، فكان آية من آيات الله في الحلم وحسن المعاملة وبذل المعروف فيمن أساء إليه. وعدد من الناس الذين أساءوا إليه وجفوا في حقه وتوفوا قبله خلفهم في أهلهم بخير، وأساءهم عند مصابهم وتفقد حالهم إذا كان على المتوفى ديون أو كان على أهله أجرة منزل أو نحو ذلك، فكان يبذل ما يستطيع في ذلك ويعيدهم خيرا ويتلطف لهم ويشعرهم بأنه معهم، ويقول إذا كان لكم أي حاجة أخبروني. فكانت هذه من خصائص رحمة الله عليه. كذلك كان يهمه أمر الإسلام ليل نهار، فكان يتتبع الأخبار عن أحوال المسلمين والعالم الإسلامي والحوادث التي تحدث فيه والنتائج التي تصل إليها، ويهمه ذلك، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يعلي دينه وينصر كلمته ويعز عباده وهكذا. كذلك كانت الدعوة إلى الله عز وجل تجري في شرايينه، فكان يهم أمر الدعوة ويبذل في سبيله ما استطاع من وقت ومال وجاه ونصح ودفاع عن الدعاة وغير ذلك، فكانت المواقف المشهورة العظيمة. وفي الحقيقة أن جوانب شخصية سماحة الوالد كثيرة ولا يوفيها مثل هذا المقام، لأنها جوانب واسعة، ولأن الشيخ فيها آية من آيات الله، له أعمال إيجابية كبيرة وعظيمة في هذا ولا يتصورها الإنسان إذا لم يعيشها يراها أو ينقلها له الثقة من عظمتها واستمرارها ودوامها، وكون الشيخ معنيا بها في سائر وقته رحمة الله عليه.